نقول ناخذه ان شاء الله. وفي الحقيقه لا بد ان اي صفحه كم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، جزى الله أصحاب الحرم المسؤولين فيه أنهم كانوا جعلوا دورة لكتب مهمة في السنة أو في علوم الحديث، جعلوا الباعث الحسيس وكذلك كتب العقيدة وغيرها. وقد قام الإخوان وهذا الكتاب في الحقيقة بحيث أنه طويل ولا يكفي له أسبوع واحد، فأحببنا أن نستمر فيه حتى ننتهي إن شاء الله، ويكون يوم كل يوم السبت إن شاء الله بعد صلاة العشاء، حيث إن الشيخ آدم الله يحفظه لا يكون درسه، فأنتم متفرغين لهذا. والأيام الأخرى الظاهر بعد بعد العشاء يكون درس الشيخ، ولذلك يوم السبت إن شاء الله نستمر فيه، وإن زادت رغبتكم ربما يوم الجمعة. قال الإمام المصنف ابن كثير رحمه الله في أنواع علوم الحديث أنه 19 المضطرد، وهو أن يختلف أنه 19، نحن الآن في حل في تطويل الكلام فيه لا بأس فيها لأن الوقت 19. أن الآن على الذي أبكي على طلبة الجامعات وغيرها ضيعوا اللغة، والله سبحان الله ما يعرفون. نسأل لماذا 19؟ لماذا النوع 19؟ النوع مرفوع 19، ليس جعلنا منسوب أو مبني على الفتح؟ ما يعرفون قاعدة عامة. في الحقيقة الأعداد من 1، من 2، 1 إلى 3 يكون خلافا من 3 إلى 9 في التذكير والتأنيث يكون خلاف العدد، وكذلك إذا كان المعدود مذكر فالعدد يكون مؤنث، والمعدود إذا كان مؤنث عدد يكون مذكر. 3 نسوة، وكان في المدينة 9 رحت يفسدون في الأرض. وكذلك أما إذا كان رجال فتقول 3 رجال، لا تقول 3 رجال، إذا 9 نسوة و9 رجال. ثم يأتي 10 رجال و10 نسوة، 10 رجال و10 نسوة، أو بعد 11 يكون ماذا؟ إلى 100 يكون منسوب ومفرد، يعني تقول 12 رجلا، إني رأيت 11 كوكبا، إلى 19 رجلا، إلى 99 رجلا، إن هذا أخي له 99 ناجة ولي ناجة أخرى. وبعد 100، بعد 100 يكون مفرد ومجرور. 100 في كتاب الله تعالى 300 سنين، لكنه لأجل الثلاثة جاءت سنين، وإلا الأصل هي 300 سنة، 400 سنة لا تقل سنة، 500 سنة، 120 سنة، وهكذا. فالنوع 19 المركب 3 سنوات، إما يكون مركب مزجي أو مركب عددي أو مركب إضافي. مركب إضافي غلام زيد مضاف إليه، المضاف على حسب العامل إذا كان مرفوعا منسوبا، لكن مضاف إليه دائما يكون مجرور إلا إذا كان هو مجرور، إما أن يكون ظاهرا أو يكون محلا، فيكون مجرورا ويكون في حالة كونه غير منصرف، في هذه الحالة يكون مفتوحا. المركب المزجي الذي كلمتان مزجت كأنهما كلمة واحدة، مثل حضر موت، فيكون حضر موت هنا الظاهر هذا إذا لم يكن في الماضي حضر موت، فنقول حضر موتا. بالا بك هنا مضاف، لكنه يكون ما دام تركيب إضافي مزجي فيكون بفتح الجزئين، ويكون بفتح الجزء الأول، تركيب مزجي بفتح الجزء الأول ويكون مضافا، لكن العدد إذا كان تركيبا عدديا فيكون بفتح الجزئين. أنه التاسع عشر، لا تقول أنه التاسع عشر، أنه موصوف والتاسع صفة، عشر ماذا يكون؟ فهذا التاسع عشر كأنها ركبت تركيبا عدديا، ويكون في مفتوح بالجزء جزئين، فالنوع التاسع عشر ولا تكون النوع التاسع عشر. ويحتاج بارك الله فيكم تعتنوا باللغة أيضا، والآن ضاعت اللغة سبحان الله. نعم، الشرعيون خاصة هم أضعف الناس في اللغة. النوع التاسع عشر أنه مبتدأ التاسع عشر صفة، والمضطرب خبر. المضطرب هو النوع التاسع عشر المضطرب. ما هو المضطرب؟ هو أن يختلف الرواة فيه، أي في المضطرب، على شيخ بعينه أو من وجوه مختلف أخر متعادلة. يعني على الشيخ بعينه، كيف؟ مرة سمى شيخه فلان، مرة سمى شيخه واحد ثاني ثالث رابع، فهو مضطرب لا يستقيم على حال، مضطرب. أو من وجوه أخرى متعادلة، قد تأتي روايات عن طريقه، هو تلاميذه يروون عنه أو هو بنفسه يروي، لكن كل الطرق تكون على قوة واحدة، على درجة واحدة في القوة، بحيث لا يمكن ترجيح بعضها مع بعض. إذا أمكن ترجيح بعض الطرق فيكون الراجح هو الصحيح، والثاني يكون ضعيفا فيرجح، بحيث يقول من وجوه أخرى متعادلة لا يترجح بعضها على بعض. وقد يكون تارة في الإسناد، أي الاضطراب يكون في الإسناد في اسم الشيخ، مرة يروي كذا ومرة يروي كذا. وقد يكون في المتن أيضا باللفظ، يختلف في اللفظ، مرة يكون، يأتي مثال إن شاء الله، وله أمثلة كثيرة يطول ذكرها، هكذا قال. لكن إذا أمكن الترجيح أو الجمع، أيضا الجمع ما ذكر هنا، قال متعادلة لا يترجح بعضها على بعض، نقول من الممكن أن تكون طرق مختلفة، الشيخ جاء بأسامي مختلفة فيظن أن هذا شيخ المختلفين، أمكن الجمع بحيث نقول كله مرة ذكر بكنيته، مرة ذكر باسم آخر، ومرة ذكر بنسبة. فإذا أمكن أن نقول أن هذا كله شخص واحد ذكر باسم معروف، ذكر بكنية معروفة، ذكر بكنية أخرى، له أولاد كثيرين، فإذا أمكن الجمع، هنا ما ذكروا الجمع، ينبغي أن نقول إذا أمكن الترجيح فالحكم للراجع، وإذا أمكن الجمع فيجب الجمع. مثلا أنا يعني أشهر شيء الذي ذكره كتاب قريب عندكم سبل السلام، عن السماء بنت بصر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم. نقلتكم هذا لكن التفصيل تنظرون هناك. فإن لم يجد أحدكم إلا لحى عنب أو عود شجرة فليمضغها. يعني هذا الحديث بوضوحه يدل على أنه لا يجوز أن يصوم يوم السبت. أولا في المسألة فيها اختلاف، هل أن يصوم قبلا يصوم بعدا يومه فجاز، أو لا يجوز مطلقا كما قال غير واحد منهم الشيخ الألباني في هذا الزمان، لا يجوز حتى لو كانت أيام البيض، لو كان يوم عاشوراء تاسوعاء وغيرها لا يجوز لك أن تصوم. لكن الآخرين والأكثرين قالوا أنه إذا كان يصوم قبله يوما أو بعده يوما فجاز. هذا من ناحية المعنى. لكن قال ابن حجر في بلوغ المرام رجاله ثقات إلا أنه مضطرب. ما سبب اضطرابه؟ وقد أنكره مالك وقال أبو داود هو منسوخ. قال الصنعاني أما الاضطراب فلأنه رواه عبد الله بن بصر عن أخته السماء. عبد الله بن بصر روى هذا الحديث عن أخته السماء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تصوموا. وقيل عبد الله بن بصر وليس فيه ذكر أخته، يعني عبد الله بن بصر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، حديث واحد لم يختلفوا في المتن إنما في الإسناد، فقيل عبد الله بدون ذكر أخته السماء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال. وقيل عنه عن أبيه، يعني جاءت هذه الرواية من طرق أخرى ومن طريق آخر، عن عبد الله عن أبيه أن رسول عن أبيه بصر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصوموا يوم السبت. وقيل عن عبد الله عن أخته عن عائشة رضي الله عنها. وقال النسائي هذا حديث مضطرب. وقال السنعاني يقول يمكن أن يجعل يكون أن يكون الرواية عند عبد الله عن أبيه وعن أخته وعند أخته بواسطة أبيه. وقد رجح عبد الحق الطريق الأول وتبع في ذلك الدارقطني، ولكن هذا التلون من الحديث، يعني كأنه أراد أن يجمع كما جمع بعضهم، فقال لكن هذا التلون أي له ألوان مختلفة في طرق الرواية في الحديث الواحد بإسناد واحد مع اتحاد المخرج يوهي الرواية، يعني يضعف. نقول والله أعلم. أولا الصماهية صحابية، أبوها بصر صحابي، كذلك عبد الله بن بصر صحابي، فيمكن الترجيح. أما قول أخته صماء عن عائشة هذا الذي يمكن يجعل شاذا، لكن هذه الطرق الثلاثة يمكن الجمع بينهما بأن الصماء صحابية وكذلك أبوهم بصر صحابي وعبد الله صحابي. فإذا روى عن طريق أبيه عبد الله بن بصر عن أبيه فجاز له أن يرويه، عبد الله روى بدون ذكر أبيه فجاز للصحابي أن يرسل ويكون مرسل الصحابي يكون صحيحا، وروى عن أخته السماء وأخته السماء تروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم جائز، أخته السماء تروي عن أبيها وهو يروي عن أخته عبد الله عن السماء عن بصر، فهذا ممكن لأن كل لأن الصحابة كانوا يرسلون أو يتركون ذكر الصحابي، فلما أمكن الجمع فنقول إن شاء الله الحديث ليس مضطربا. هذا الذي يوصل إليه القاعدة التي علمنا الدارقطني وغيرهم وغيرهم كلهم في الحقيقة. فإذا أمكن الجمع الحديث صحيح، ولا يمكن أن نقول أنه مضطرب وهو ضعيف، لكن الطريق الأخير أن أخته السماء عائشة هذا فيه بعض الضعف، فيقال هذا هو الضعيف، لكن الصحيح أن الحديث عن بصر وعنه عبد الله أو عنه بنته صماء أو عنه عبد الله عنها عبد الله عن أبيه الآخر، فهذا كله يكون سببا للترجيح والتصحيح. فيقول هو يختلف الرواة فيها على شيخ بينه ومن وجوه أخرى متعادلة لا يترجح بعضها بعضا. نعم إذا كان أنواع طرق مختلفة، لكن هناك ثقات كبار وبعض الروايات أقل درجة منها، فنقول الأوثق يكون أو رواية الأوثق تكون مقدمة وتصح. ويقول هنا له أمثلة كثيرة يتلو ذكرها والله أعلم. إذا جاء الحديث على وجوه مختلفة في المتن في الشرح، يقول الشيخ أحمد الشاكر إذا جاء الحديث على أوجه مختلفة في المتن وفي السند من راو واحد أو من أكثر، فإن رجحت إحدى الروايتين أو الروايات بشتى أو روايات بشيء من وجوه الترجيح كحفظ راوية، يعني يكون أحفظ أو ضبطه أو كثرة صحبته لمن روى عنه، كانت الراجحة صحيحة والمرجوحة شاذة منكرة، وهذا من وجوه الترجيح عند المحدثين. وإن تساوت الروايات وامتنع الترجيح كان الحديث مضطربا واضطرابه موجب لضعفه، يعني كأنه لم يضبط، لكن إذا أمكن الترجيح بوجوه الترجيح فيكون هذا طريقه، إلا في حالة واحدة وهي أن قيل اختلاف في اسم راو أو اسم أبيه أو نسبته مثلا، وأن يكون الراوي ثقة فإنه يحكم للحديث بالصحة ولا يضر الاختلاف فيما ذكر ما تسميته مضطربا. وفي الصحيحين أحاديث كثيرة بهذه المثابة، وكذا جزم الزركشي بذلك في مختصره، فقال ويدخل القلب والشذوذ والاضطراب في قسم الصحيح والحسن، يعني إذا كان حسن الراوي أصله مسلم وليد بن مسلم، وجاء أحد الرواة جعله مسلم مسلم بن الوليد، فقد عرفنا أنه قلبه وعرفنا الصحيح ما هو، كما أن المبهم إذا جاء من طريق آخر وعرف أن هذا المبهم ثقة فقد زال سبب التضعيف وصار الحديث صحيحا. والاضطراب قد يكون في المتن وقد يكون في السند، مثال الاضطراب ناخذ مثالا ونترك لكم الباقي. مثال الاضطراب في الاسناد على ما ذكر السيوطي في التدريب. قال حديث ابي بكر انه قال يا رسول الله اراك شبت يعني جاك الشيب. قال شيبتني هود واخواتها. قال الدارقطني هذا حديث مضطرب فانه لم يروى الا من طريق ابي اسحاق هو السبيعي عمرو بن عبد الله وقد اختلف عليه على نحو 10 أوجه. فمنهم من رواه عنه مرسلا يعني ابو اسحاق روى عن النبي صلى الله عليه وسلم وقيل يا رسول الله شبت. ومنهم من رواه موصولا ومنهم من رواه من جاره من مسرد ابي بكر ان ابا بكر قال يا رسول الله قد شبت. ومنهم من جاره من مسرد سعد بن ابي وقاص ومنهم من جاره من مسرد عائشه ورواته ثقات لا يمكن ترجيح بعضهم على بعض والجمع متعذر متعذر. هذا مثال في الحقيقه للاسناد او يعني اضطراب في المتن. انظروا وكذلك ذكر امثله اخرى ايضا وقد يكون للناظر فيه والباحث فيه مخرج بانه يجد ان بعض هذه التي جاءوا فيها مضطرب امكن الترجيح امكن الترجيح. فمثال امثله كثيره عارض السيوطي ومن مثلوا حتى السخاوي وغيره عارضوهم بأنكم حكمتم عليه بالاضطراب وهنا أمكن ترجيح بعض الطرق على البعض. ثم قال من مثال الاضطراب في المتن حديث التسمية في الصلاة. نعم وهنا قد ألف ابن حجر قد ألف الحافظ ابن حجر كتابا سماه فيها المقترب في بيان المضطرب. قال المدبولي في مقدمة الشريف الجامع الصغير أفاد واجاد وقد التقطه من كتاب العلل للدار قطني. فإذا يكون في الحقيقة الاضطراب في الإسناد قلنا سما والاضطراب في المتن هنا كما ذكر. ثم بعد ذلك نأخذ النوع 20 معرفة المدرج. مدرج أدرج يدرج إدراجا. أدرج النبي صلى الله عليه وسلم في قبره في 3 أثواب سهولية. أدرج أدخل الإدراج بمعنى إدخال. إدخال في أصل الحديث من في المتن أو في الإسناد هو زائد الإسناد لكنه أدرج. وهو أن تزاد لفظة في متن الحديث من كلام الراوي فيحسبها من يسمعها مرفوعة في الحديث فيرويها كذلك. يعني يكون السحابي أو أي أحد يكون قد زاد كلمة بدون بيانه في سرد واحد ولم يقل أقول كذا وقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم أقول لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا. فهذا واضح جدا أنه يفرق كلامه من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم لكنه في بعض الأحيان يأتي الكلام وليس فيه تفصيل عن كلام الراوي أو كلام الصحابي من كلامه النبي صلى الله عليه وسلم. فهنا جمع الروايات هي التي هو الذي يبين بأن هذه الكلمة ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وقد يدرج قد وقع من ذلك كثير في الصحاح والإحسان والمسانيد. وقد يقع الإدراج في الإسناد ولذلك أمثلة كثيرة. وقد صنف الحافظ أبو بكر الخطيب في ذلك كتابا حافلا سماه فصل الوصل لما أدرج في النقل. هذا الكتاب الظاهر الآن طبع أو حقق في رسائل ماجستير وهو كتاب مفيد جدا. ومعلوم أن الخطيب رحمة الله عليه له يعني باع طويل وله يد طويلة على وصول الحديث فقل فن من فنون الحديث إلا وقد أفرد فيه من التصنيف. فكتابا حافلا وهذا الكتاب الآن طبع لكنه يقول كان بعضهم قال أو قال وهو لا يزال مخطوطا وفي خزانة كتبي نسخة مصورة منه. هذا كلام الشيخ أحمد شاكر رحمه الله لكن الآن طبع. هذا ومدرج المتن هو أن يدخل أو يدخل في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء من كلام بعض الرواة وقد يكون في أول الحديث في وسطه وفي آخره. مدرج في أوله ومدرج في أوسطه أو في مدرج في آخره وهو الأكثر يعني آخر الحديث يكون الإدراج فيه أكثر. فيتوهم من يسمع الحديث أن هذا الكلام منه أي من النبي صلى الله عليه وسلم. مثال المدرج في أول الحديث ما رواه الخطيب من رواية أبي قطن وشبابة عن شعبة عن محمد بن زياد عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أسبغ الوضوء ويل للأعقاب من النار أسبغ الوضوء ويل للأعقاب من النار فقوله أسبغ الوضوء مدرج من قول أبي هريرة يعني كأن أبا هريرة أشار الناس وأرشدهم أسبغ الوضوء كان لو فصل قال لأني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ويل للأعقاب من النار لكنه سرد سردا واحدا أسبغ الوضوء ليس قصده أنه يجعل كلامه مع كلام النبي صلى الله عليه وسلم كأنه استحضر أن الناس يستحضرون هذا الحديث فقرأ لهم الحديث وهذه طريقتهم في الفتاوى والأقوال أنهم كانوا يرؤون الحديث في الجواب فهنا أسبغ الوضوء ويل للأعقاب من النار فقوله أسبغ الوضوء مدرج من قول أبي هريرة من أين يعرف الإدراج من أين يعرف الإبهام من أين يعرف الترجيح لبعضهم لبعض ومن أين يعرف إذا كان رجلا مكنيا كيف نعرف أنه اسمه كذا كل هذا إذا جمعنا الطرق فهنا قال جاء في رواية البخاري بوضوح أنا آدم أن شعبة عن محمد بن زياد نفسه الذي عليه مدار الحديث أنا أبي هريرة رضي الله عنه قال أسبغ الوضوء فإن أبا القاسم انظروا هنا بين فإن أبا القاسم صلى الله عليه وسلم قال ويل للأعقاب من النار فإذا يقول قال الخطيب وهم أو وهم أبو قطن وشبابته في رواية مروه شعبة على ما سقناه وقد رواه الجم الغفير عنه كرواية آدم أو آدم بن أبي إياس أو آدم بن أبي آدم بن أبي إياس عن شعبة نقله في التدريب فإذا هذا مثال للمتن أو إدراج في أول المتن ومثال المدرج في الوسط أيضا ذكر من مس ذكره أو انثيه أو رفغيه فليتوضأ قال الدارقطني كذا رواه عبد الحميد بن هشام وهم في ذكر الأنثيين من مس ذكره أو انثيه أو رفغيه فإدخال الأنثيين والرفغين هذا إدراج وليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم والمعروف من كلام النبي صلى الله عليه وسلم من مس ذكره فليتوضأ أما الرفغين الرفغ يعني المطويات الجسم عامة أو كما يقولون إبد وكذلك الذي يكون حنايا وثنايا العظم بين الفخذين فهذا كله الرفق والأنثيين إذا مس فهل يجب عليه أن يتوضأ هذا إدخال من بعض الرواة لعله فهم أن حكمه كله واحد كذلك هناك أيضا رواية التي قالت مساء قد يكون الإدراج في الوسط على سبيل التفسير من الراوي لكلمة من الغريب مثل حديث عائشة رضي الله عنها في بدء الوحي في البخاري وغيره كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحنث في غار حراء وهو التعبد هذا من قول عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحدث في غار حراء وهو التعبد ليالي ذوات العدد فهذا التفسير من قول الزهري يعني كان قول عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحنث في غار حراء ما معنى التحنث وهو التعبد ليس من قول عائشة كله من قول عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحنث في غار حراء لكن يعني يظن الظان إذا لم يفصل أن هذا قول عائشة يتحنث في غار حراء هو التعبد لكنه قد بين من روايات أخرى أن هذا التفسير من الزهري يعني قال الزهري التحنث هو التعبد نعم عنده تطويل رحمه الله أخذه من التدريب شيء كثير في تمثيل المدرج في يعني الوسط أول الحديث آخر الحديث تنظرون فيه إن شاء الله لكن حكم المدرج ما هو أما الإدراج لتفسير شيء من معنى الحديث ففيه بعض التسامح والأولى أن ينص الراوي على بيانه يعني يجب أن يقول هذا تفسيري أنا حتى لا يظن أن هذا تفسير مرفوع وأما ما وقع من الراوي خطأ من غير عمد فلا حرج على المخطئ إلا أن كثر خطأه فيكون جرح في ضبطه وإتقانه يعني إذا كان يخطئ ويدخل بدون تفصيل من غير عمد أو يتعمد فيكون صوما للجرح في الراوي لأنه لا يضبط كما ينبغي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما ما كان الراوي عن عمد فإنه حرام كله على اختلاف أنواعه باتفاق أهل الحديث والفقه والوصول وغيرهم لما يتضمن من التلبيس والتدليس ومن عزو القول إلى غير قائله، يعني حكمه أنه لا يجوز إلا بالبيان. الزهري لماذا؟ هل الزهري يتعمد؟ الذي يظهر أنه ربما روى هذا الحديث من طريقه مرات كثيرة، وفي بعض المرات بدون ذكر التعبد بعض المرات يكون فسر فيكون بيانا إن شاء الله، وخاصة إذا وجدت هذه الرواية عن الزهري جاءت عند الآخرين بدون ذكر التعنت فيكون يعني عذره أنه يكون قد روى مرات كثيرة، والناس عرفوا أن أصل الرواية ليس فيها تفسير التحنث والتعبد فله عذره. النوع الحادي والعشرون بقى معرفة الموضوع المختلق المصنوع، يعني هو الموضوع أو تقول مختلق أو المصنوع، كل هذا بمعنى مما صنعت أو عملت أيديهم وليس هو حديث موضوع وضعه ونسبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وولده هو، يعني حمله ولده، موضوع بهذا المعنى يكون هو المناسب للذي يختلق للنبي صلى الله عليه وسلم، كأنه نطفة هذا الكذب جاء في بطنه فوضعه. فالموضوع هذا نسب بهذا المعنى، يعني هو الذي وضعه وصنعه. المصنوع يعني ليس هذا من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكنه صنعته أيدي الناس، فكل هذه الأسامي سموا بها. الموضوعات معروف، الكتب التي ذكرت فيها الموضوعات. المختلق هذا نجد، هل تجدون فيه تاليفا بهذا الاسم؟ لكنه الأئمة يقولون هذا مما عملته أيديه، ويقولون هذا اختلاق وهذا اختلقه فلان. المصنوع أيضا يعني له فيه هذا كتاب للسيوطي، ماذا سمى؟ الآلي المصنوعة في الأحاديث الموضوع، لأن هذه الأحاديث أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الآلي، لكن ليست هي الآلي الأصلية إنما هي مزورة مصنوعة. فالمصنوع أيضا يجعلون لقبا للحديث الذي كذب على النبي صلى الله عليه وسلم به أحد ونسبه إليه. وعلى ذلك شواهد كثيرة، يعني كيف يعرف أن هذا الحديث موضوع؟ ورحم الله أئمتنا رحمة الله، في الحقيقة لكل فن رجال، لا شك أنه يكون كل فن يكون اجتهد فيه، لكن إذا قورن اجتهاد أئمة الحديث في تنقية حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوهم ومن الكذب، من الوهم بغير تعمد ومن الكذب ومن الشبه، هذا لا تجد فيه له نظيرا في أي فن من الفنون حتى في الفقه وصول الفقه وغيره. فأهل الحديث رحمة الله عليهم لهم جهد عجيب جدا، لما جاء عند هارون الرشيد برجل، من هو؟ قيل إنه جاء برجل قد وضع أو كان يضع الحديث على رسول الله صلى الله عليه وسلم، قيل هو من هو؟ لا هو سبحان الله، أنا كنت أذكر أنه ابن أبي العوجاع جيء به فقال اقتلوه، فلما أراد قتله قال اقتلني ولكن ماذا تفعل بألف حديث وضعتها بين الناس؟ قال إن الله يقيض لها عبد الله بن مبارك وإسحاق بن راهويه عبد الله بن مبارك وإسحاق بن راهويه ينخلانه فيخرجانه حرفا حرفا. فبالفعل يعني جزاهم الله خير أن الله تعالى قد هيأ وقيض هؤلاء فاجتهدوا كثيرا، وكانوا يضربون أحاديث الناس وأحاديث الثقات في جهة، ومن زاد وتفرد بشيء فكانوا يضعفونه، وكانوا يقولون المتهم بهذا اذا كان متهما في كلام الناس ولم يكن متهم في حديث رسول الله الا انه جاء بحديث لم يروه غيره فقالوا ان المتهم به العهد على فلان. نعم. فكل هذه منضبط في كتب اهل الحديث وفي كتب اصول الحديث. وعلى ذلك شواهد كثيره. كيف نعرف على انه مكذوب او مختلق؟ منها اقرار واضعه على نفسه. هناك ناس كانوا يقرون ويقولون قال عليكم بالاسناد اللفظة ايش هو؟ فإنا إذا كنا اشتهينا حديثا جاء إذا اشتهينا كلاما جعلناه حديثا بعدما تاب كان أقر بهذا. فهنا إقرار واضح على نفسي بأنه قالا أو حالا، قال بأني وضعت هذا أو حالا كأن يحدث عن شيخ، حال يعني كأن القرائن تدل على أن هذا هو فلان وضعه، بحيث من جملته كان يحدث عن شيخ ثم يسأل عن مولده فيذكر تاريخا تعلم وفاة ذلك الشيخ قبله. يعني يقول حدثني شعبة، فلما قيل متى سمعت من شعبة؟ قال في السنة الفلانية، والسنة الفلانية شعبة قد مات قبله بسنة سنتين. فهنا كانوا يقولون أن حاله يدل على أنه كذاب، ويكون هذا كذب على شعبة هذا الحديث والتاريخ. ولذلك العلماء قالوا والأئمة عامة كتب الرجال القديمة باسم التاريخ، تاريخ ابن معين، تاريخ أبي زرعة، تاريخ الكبير، تاريخ الأوسط والصغير والكبير البخاري، كانوا يسمون التاريخ لأن أهمية كبيرة في معرفة المواليد ومعرفة الوفيات في اللقاء وغيره. وكذلك الكتاب للصحابي كتاب مهم جدا الإعلان بالتوبيخ لمن ذم التاريخ، قال التاريخ نحتاج لمعرفة تاريخ الوفيات خاصة، تاريخ الوقائع متى وقعت، واحد يدعي أني كنت حاضرا وهو كان غائبا فرضنا، ما كان وثبت لدينا أنه كان غائبا في بلدة أخرى راح للحج أو كذا أو كذا. بس فعلى كل حال التاريخ له أهمية كبيرة في إثبات كثير من أحاديث الصحيحة وتضعيفها. فهنا قال حالا كان يدعي فيذكر يسأل عن مورده فيذكر تاريخ تعلم وفاته ذلك الشيخ قبله ولا يوجد ذلك الحديث إلا عنده، فهذا لم يعترف بوضعه لكن اعترافه بوقت مولده وقد ثبت أنه كذب فيه، فدل على أنه كذب على الشخص الذي يدعي أنه سمع منه هذا الحديث ولم يوجد عند تلاميذه الآخرين. لكن إذا وجد عند تلاميذه الآخرين فرضنا أنه ما قال أني سمعت لكن حدث، فيكون له محمل ويقويه أحاديث الآخرين فيقوى، أو مخالفة لما ثبت في الكتاب. ومن ذلك ركاكة ألفاظه، ركاكة الألفاظ قد يكون هناك بالفعل إذا تعلنا كتب الأباطيل للجورقاني الجوزقاني أو موضوعات لابن الجوزي، وكذلك كتاب ابن القيم ما هو المنار المنيف، فيه ذكر أن ركاكة هذه اللفظة تدل أو هذه الألفاظ تدل على أنه موضوعنا للنبي صلى الله عليه وسلم، لكن الذي يتتبع لا يجد أنهم يحكمون على ركاكة الألفاظ إلا إذا كان الرجل نفسه متهم بالكذب وغيره. ركاكة ألفاظه وفساد معناه من جملة فساد المعنى، قالوا من جملة ما ذكروا قالوا أنه سألوا يا رسول الله كيف إيش لفظ يأتي أنه هنا قال خلق الله تبارك وتعالى الخيل فأجراها فعرقت فخلق الله عز وجل نفسه من عرق ذلك الخيل. سبحان الله، هذا قد كان ربما يهودي أراد أن ينشر بين الناس مثل هذه. كذلك إن سفينة نوح طافت بالبيت سبعا وصلت إذ المقام ركعتين، مثل هذه ذكروها أشياء كثيرة وطويلة جدا في هذا الباب ذكر المصنف رحمه الله. فقال عبد الله بن يزيد المقضي ان رجلا من اهل البدع رجع عن بدعته فجعل يقول انظروا هذا الحديث من تاخذونه فانا كنا اذا راينا رايا جعلنا له حديثا. وخاصه لما انتشرت الاهواء في الناس فالناس يعرفون ان قول النبي صلى الله عليه وسلم يضعه المسلم على الراس والعين، فكانوا موافقة لهواهم كانوا يضعون الأحاديث، أو مجازفة فاحشة أو مخالفة لما ثبت في الكتاب والسنة، هو معروف هذه الأشياء، فلا تجوز روايته. حكم الموضوع لا تجوز روايته، جعلوا عنوان هناك حكم الرواية للحديث الموضوع، إذا عرف أنه موضوع لا تجوز روايته لأحد من الناس إلا على سبيل القدح فيه وبيان قدفه يعني وبيانه وضعه ليحذره من يغتر به من الجهلة والعوام والرعاية. والواضعون أقسام كثيرة، منهم زنادقة الذين لا دين لهم، زنديق قالوا أصله زندين، زن بمعنى المرأة في الفارسية، ودين دين يعني دينه دين المرأة، وأصله الذي لا دين له زنديق أو زنديق. ومنهم متعبد زنادقة مثاله قيل يا رسول الله مما ربنا؟ قال من ماء مسجور، لا من أرض ولا من سماء، خلق خيلا فأجراها فعرقت فخلق نفسه من ذلك العرق. سبحان الله، يعني هذا أول شيء مسموج سمان ثم مسموج عقيدة وكل شيء، وفيه سوء أدب مع الجناب الرب. نعم جناب الرب، الله أكبر. نعم. ومنهم متعبدون يحسبون، متعبدون يحسبون أنهم يحسنون السنة، يضعون أحاديث فيها ترغيب وترهيب وفي فضائل الأعمال وليعمل بها، كما كمثل ميسرة ابن عبد ربي، فقد روى العقيلي في الضعفاء بسنده إلى عبد الرحمن بن مهدي قال قلت لميسرة ابن عبد ربي في هذا الحديث الذي حدث به في فضائل القرآن، يعني فضائل القرآن والسور قد اختلق أحاديث كثيرة وكان يحدث به، فقيل له إيش هو، يعني أي شيء هو؟ فقال هذا وضعته أنا، يعني هو اعترف أرغب الناس في القرآن. وفي رواية أخرى عنه رأيت الناس قد اشتغلوا بمغازي ابن إسحاق ومغازي موسى بن عقبة فوضعت لهم هذه الأحاديث لأرغبهم في قراءة القرآن وتدبر فيه. القرآن لا يحتاج أن يوضع له شيء، فهذا أيضا لا شك فيه متعبد. وكم من باسم التعبد الناس ضلوا بأعمالهم وأفعالهم وأقوالهم، فالعبادة ليس هو يكون فيه التعديل الكامل. يقولون كان من عباد الله الصالحين ولكن أدركته غفلة الصالحين، فمن غفلته يظن أن هذا فيه أجر له وهو مسكين. فبذلك على كل حال قد يكون متعبد يضع الحديث، وهؤلاء طائفة من الكرامية وغيرهم، وهم من أشر ما فعل هذا لما يحصل بضررهم من الغرة، غرة بالغرر الناس يجعل لهم أو خدع يحصل لهم على كثير ممن يعتقد صلاحهم فيظن صدقهم، وهم شر من كل كذاب في هذا الباب. وقد انتقد الأئمة في كل شيء فعلوه في ذلك وسطروه في زبورهم عارا على واضي ذلك في الدنيا ونارا وشنارا في الآخرة، لأن النبي صلى الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وترون أنه في كل زمان الناس يضعون في الحقيقة. نعم، وفي هذا الزمان تجدون في بعض الأحيان يأتي أحد بحسن النية ويركب كلمات في فضل الصلاة، يكون صفعة كاملة ويعلق في المسجد ويقول فلان، شوف من حماقته أيضا، فلان طبع من هذا 1000 نسخة ووزع بين الناس وبارك الله في تجارته. واحد مسكين ما يعرف إلا تجارته ودنياه ولا يعرف قدر الرسول صلى الله عليه وسلم، ربما ينشر هذا زيادة. ويوجد هذا حتى إلى يومك هذا، يختلقون قصص وكذا، كانت المرأة لا كانت تصلي فالقبر رماه إلى آخره، ويذكر أنه في بلد فلان حصل هذا. كل هذه ما يحتاج في الحقيقة الكذب، لكنه صحيح، لابد الأحاديث الصحيحة إذا قرأت عليه ترك الصلاة متعمدا فقد كفر ويكون عليه، هذا كله يكفي فيه. وهذا متواتر عنه صلى الله عليه وسلم من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وقال بعض هؤلاء الجهلة المتعبدون يعني نحن ما كذبنا عليه إنما كذبنا له على للضرر ولام للاستفادة. النبي صلى الله عليه وسلم يستفيد من كذبه عليه، كذب لدينه كأنه يقول ولترويج أو يعني دعوة لأن يطالع أو يقرأ الناس ويتدبروا في القرآن وغيره، فيقول هذا جائز ونحن لسنا لا ينطبق علينا حديث من كذب علي. هذا إذن من خداع الشيطان لهم، وهذا من كمال جهلهم وقلة عقلهم وكثرة فجورهم وافترائهم، فإنه عليه الصلاة والسلام لا يحتاج في كمال شريعته وفضله على غيره. وقد صنف الشيخ أبو الفرج ابن الجوزي عبد الرحمن كتابا حافلا في الموضوع هذا، يقول في الحاشية الشيخ الألباني الله يرحمه وهو مطبوع تبعة رديعة على 3 مجلدات. نعم بقيت هذه التبعة يعني أنا يمكن عندي منذ حوالي 45 سنة هذه التبعة، وإلى وقت قريب كانت هذه هي، لكن الآن حقق التحقيق جيد في هذول 5 مجلدات وإذا حصلناه، فإذا تناول الإنسان فيأخذ التبعات الجديدة. يقول غير أنه أدخل فيه ابن الجوزي كتابا حافلا كبيرا، إلا أنه كل واحد في كلامه في كتابه في كلامه قد يكون ملاحظات للآخرين، فهذا لا يضير ابن الجوزي ولا يغض من جهده، غير أنه أدخل فيه ما ليس منه أي ليس من الموضوعات، وخرج عنه ما كان يلزمه ذكره. هناك أحاديث كثيرة موضوعات ما ذكرها، وهناك حديث ليست موضوع ذكرها، فسقط عليه ولم يهتدي إليه، يعني كان هذه التي كان يلزمه ذكره سقط عليه ولم يهتدي ولم يجد هذه الأحاديث. نعم. ثم بعد ذلك يقول من أجل هذا صنف على كتاب العلامة السيوطي كتاب سماه التعقبات على الموضوعات، فعقب على الأحاديث التي حكم عليها بكونه موضوعا قد يكون صحيحا وقد يكون ضعيفا وليس يصل إلى حد الموضوعات. هو مطبوع قديما، وأنا أعرف أن أول ما طبع أهل الحديث في الهند وأنا نسخة مصورة قديمة بالخط الحجري، بالخط الحجري هذا الذي كانوا يطبعون مطبوع عليه عون المعبود عند الأخ موجود زورة منه، هذا الذي يسمونه الخط الحجري قديم قبل يمكن 100 سنة طبعه أهل الحديث. كذلك له كتاب آخر للسيوطي بالأحاديث التي الصحاء التي أدخلها ابن حجر، هذا منزوق منه كأنه وهو بنفسه ألفه. فعلى كل حال قال الحافظ ابن حجر غالب ما في كتاب ابن الجوزي موضوع، والذي ينتقد عليه بالنسبة إلى ما لا ينتقد قليل جدا، وكفى المرء نبلا أن تعدى معيبه، وكذلك إن الحسنات من السيئات لا ينبغي أن يتكلم عليه بشدة لكن بأدب يقال قد أخطأ رضي الله عنه ورحمه. وفيه من الضرر أن يظن ما ليس بموضوع موضوعا أكس الضرر بالمستدرك الحاكم، فإنه يظن ما ليس صحيحا يعني ما ليس بصحيح صحيحا. مستدرك الحاكم أي شيء أدخله يظن الإنسان أنه كله صحيح مع أنه ليس بصحيح. عكس هذا أدخل أحاديث صحيحة ابن الجوزي في كتاب الموضوعات يظن الإنسان الصحيح موضوعا، فإن الكتابين في تساهلهما عدم الانتفاع بهما إلا لعالم بالفن، لأنه ما من حديث إلا ويمكن أن يكون وقع فيه التساهل. وقد لخص السيوطي كتاب ابن الجوزي وتتبع كلام الحفاظ في تلك الأحاديث وخصوصا كلام الحافظ بن حجر في تصانيفه وأماليه، ثم أفرد الأحاديث المتعقبة في كتاب خاص وهما اللآلي المصنوعة وذيل اللآلي المصنوعة والتعقبات، هذه 3 كتب عنده. وألف ابن حجر كتاب القول المسدد في الذب عن مسند الإمام أحمد من مسند الإمام أحمد بن حنبل، ذكر فيه 24 حديثا في الموضوعات وليست هذه الموضوع. كذلك المدراسي طبع الكتاب في الهند كلاهما أقدم شيء وأول شيء في العالم، كتاب قول المسدد في الدب المسدد الإمام أحمد خط حجري، وما هو لأحد علماء أهل الحديث في الهند ذيل القول المسدد، مدراسي اسمه كذا فلان المدراسي، ما ندري الآن يوجد اثنان مع بعض لكن هو موجود مع عندي من قديم، جاء بها، جاء ابن الجوزي في الموضوعات وحكم عليه ورد عليه ابن حجر، ثم ألف السيوطي ذيلا عليه ذكر 14 حديثا أخرى كتلك التي في المسند من المسند، ثم ألف زيلا لهذين الكتابين سماه القول الحسن للذبي عن السنن التي جاء في مسند الإمام في السنن غير المسند الإمام أحمد. فالسيوطي رحمه الله مثل هذه التاليفات منه مفيدة، لأنه هو كما يقولون أقدره الله تعالى كأنه تلاميذ، كما ذكر في ترجمته كان يستعمل تلاميذ النبهاء وكان يكلفهم بجوانب، ولذلك يوجد في يوم واحد كان يكتب فيه أو يقول 50 ورقة من أين، فكانوا يجمعون له ثم هو يعني يصحح ويلخص. فعلى هذا في الحقيقة هذه الكتب كلما وجد من القديم استفاد ثم زاد من الفائدة. الآن التدريب الراوي في الحقيقة لو جلس الإنسان عليه بإمعان يجد فيها غنية عن كثير عن العراقي وعن ألفية العراقي وشرح ألفية العراقي وخطبة الباقي وغيره وغيره، يعني تجد أنه أخذ من الجميع وأفاد ما زاء ما فتح الله عليه زيادة. وإن كان هو كما يقول أنه حاطب الليل هكذا في بعض الأحيان يدخل في موضوعات، ولعله في الزمان الأول، الآن مثلا في إسلام أبوي المصطفى جمع كل غث وسمين وقد لا يكون له منه الاستدلال، لكنه يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم بكى ودعا لأمه فأحيى الله أبويه فأسلم ثم مات. هذا الموضوع جمع فيه كل ما قيل فيه، فيبدو والله لم قد يكون في أول العلم، لكن كتب بعض كتبها تحقيقية في الحقيقة ومحققة، وفتاواه أيضا يعني فيه من فوائد كثيرة جدا. فالذي يأتي متأخرا يستفيد من الأول ويزيد مما يفتح الله عليه، مثل ابن حجر رحمه الله إذا رأيت أعماله فتجد كأنه ابن بطال شرف مفهم وفلان وفلان كلها أمامه، وكان هو مدير مكتبة المصرية دار الكتب المصرية، فذلك تسنى له بفضل الله تعالى. كذلك السيوطي استفاد كثير، وهذه دار الكتب المصرية بالحقيقة من أعظم دور الكتب والمكتبات. وإلى الآن قال لي أحد من المشايخ أنه وجدت نسخة في دار الكتب المصرية من الدر المنثور المسندة. تعرفون أن بعضهم تصرف في كتاب المطالب العالية في المسانيد الثمانية لابن حجر مطالب العالية، واتبعه التبعة الأولى أحد علماء الهند، ووزارة الشؤون الكويتية هي التي تبعت غير مسندة عن فلان عن فلان، ثم وجدت نسخة مسندة وطبعت مسندة. كذلك في الحقيقة الآن تفسير ابن مردوي وتفسير ابن عبي ايش اسمه عبد بن حميد وفلان وفلان ضايع، لكنه حفظ منهم كلها لكن غير مسندة. فقال لي شيخ جلال أجوى، دكتور جلال أجوى كان يقول أنه عثرت نسخة منها في دار الكتب المصرية مسندة، إذا وجد برقيقة فقد وجد خيرا أو كنزا كبيرا جدا. فالحاصل كتب السيوطي قد يكون جامع لأشياء كثيرة، كذلك كل من يأتي بعده. ومن غرائب التصرف الحافظ ابن الجوزي في الحكم بالوضع أنه زعم وضع حديث في صحيح مسلم وهو حديث أبي هريرة: إن طالت بك مدة أوشك أن ترى قوما يغدون في سخط الله ويروحون في لعنته في أيديهم مثل أذنان البقر، رواه أحمد في المسند وهو في صحيح مسلم الجزء الثاني صفحة كذا وكذا. وقد حكي عن غير أن بعض المتكلمين إنكاروا وضعي وقوع الوضعي، يعني بعض المتكلمين قالوا لا يمكن أن يقع وضع على النبي صلى الله عليه وسلم. هذا القول في الحقيقة لو كان فكر في قول النبي صلى الله عليه وسلم من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، واضح جدا أن النبي صلى الله عليه وسلم أشار أنه يكذب عليه صلى الله عليه وسلم. وإن كان الحديث جاء أنه يكذب عليه هذا ليس بصحيح، لكن هذا الحديث المشهور المتواتر الشيخ الألباني جمع طرقه أظن من 70 طريقا، والشيخ عباد أطال الله بقاءه هو رسالته في الماجستير أخذها من الأزهر، هو في حديث من كذب علي متعمدا جمع طرقه كله. فالحاصل أنها يعني مشهورة ومتواتر، فيدنون أنه لم لا يقع النبي صلى الله عليه وسلم معصوم أن يكذب عليه أحد. يقول ابن كثير وهذا القائل إما أنه لا وجود له أصلا أو أنه في غاية البعد عن ممارسة العلوم الشرعية وخاصة في الحديث. هناك علماء الحديث قبل هذا المتكلم الذي قد يكون موجودا في زمن القرن الخامس وكذا من قديم الزمان، العلماء حكموا على أحاديث به بكونه موضوعا ونصوا على أن فلانا كذب واعترف فلان على كذبه، فهذا كأنه بعيد عن ممارسة هذه العلوم ولذلك تفوه بهذا الكلام. وقد حاول بعض من رد عليه بأنه قد ورد في الحديث أنه عليه الصلاة والسلام قال سيكذب علي، يعني رد بهذا الحديث قال كيف يمكن ألا يقع وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيكذب علي. لكن هذا الحديث الحقيقة الشيخ الألباني ماذا قال فيه انظروا، قال أورده ابن تيمية رحمه الله في منهاج السنة بصيغة التمريض وروي عن النبي قال قد روي، وابن تيمية في الحقيقة رحمه الله نعم أعطاه الله علما بالحديث كما قال بعضهم أنه كان كأن كل أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أمامه، الذي يريد أن يأخذ منها يأخذ، الذي يترك منها يترك. وإذا قام يقولون أنه يعني هذه شيء جديد ذكروها، قالوا إذا قام يعظ الناس فيغمض بينه وما يفتح إلا في الأخير، وكأنه يقرأ ومغمض عينه من الكتب تماما نعم بلفظه، ولذلك أورده في فتاواه وغيره كله بحفظه وهو مطابق لما جاء على كلها، لكنه لكل جواد قد يكون نعم. قال وقد روي إشارة إلى تضعيفه أنه صلى الله عليه وسلم قال سيكذب علي، فإن كان هذا الحديث صدقا يقول ابن تيمية رحمه الله فلا بد أن يكذب عليه، وإن كان كذبا فقد كذب عليه، يقول هو نفسه هذا الحديث إن كان كذبا فقد كذب عليه، كيف يستدلون به أنه لا يكذب عليه. أقول الشيخ ناصر يقول أو من يقول هذا الشيخ الضائر الشيخ ناصر نفسه قد نسب هذا الحديث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم السغاني في مقدمة الموضوعات وفي قائلا وفي بعض طرق الحديث وسكت عنه الغماري في الابتهاج إلى آخره. فأجيب عن الأول قال فإن كان هذا سيكذب علي، فإن كان هذا الخبر صحيحا فسيقول كذب علي لا محالة، وإن كان كذبا فقد حصل المقصود أي وقوع الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأجيب فأجيب عن الأول بأنه لا يلزم من وقوعه إلى الآن، إذ قد بقي إلى يوم القيامة أزمان يمكن أن يقع فيها ما ذكر. يعني كأن في هذا الجواب أجاب بعضهم أنه من الممكن الشخص الذي قال لا يقع الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم ويكون لم يجد الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن الزمان باقي طويل يكذب عليه صلى الله عليه وسلم، لكن هذا القول والاستدلال عليه والجواب عنه من أضف الأشياء عند أئمة الحديث وفاضهم الذين كانوا يتضلعون في حفظ السعة ويحفظون أمثالها وأضعافها من المكذوبات خشية أن تروج عليهم أو على أحد من الناس رحمهم الله ورضي عنهم. فهذا الجواب لا يكون من شخص يكون مطلعا على أعمال أهل الحديث وعلى كتب السنة وعلى كتب العلل وغيره، في الحقيقة هذا الجواب أيضا غير صحيح. وذكر طويلا هنا أشياء مما يتعلق بحكم عليه بالضعف وغيره طويل، ثم بعد ذلك أظن الباب آخر يبدأ. نقف هنا إن شاء الله. المقلوب إن شاء الله أيضا في يعني طويل إن شاء الله نأخذه إن شاء الله يوم السبت دائما، ولعل بعضكم يكون قد جاء من الظهر يحتاج إلى البول والبراز. وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه. والاستدلال عليه والجواب عنه من أضعف الأشياء عنده، يعني ما يحتاج إلى الجواب، لأنه إلى الآن ما كذب ويكذب في المستقبل والدنيا باقية طويلة. نقول هذا القول ولو كان في القرن الثاني والثالث هذا الجواب يكون ضعيفا، لأنه من قبل كذب الناس الرافضة وغيرهم عن علي رضي الله عنه شيء كثير، وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه. تسكون وتأتون المفتاح إن شاء الله.